السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم فعلنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فدرسنا سيكون في كتاب رياض الصالحين، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام النووي غفر الله له لشيخنا والمسلمين أجمعين، قال في كتابه رياض الصالحين في باب تعظيم حرمات المسلمين وبيان حقوقهم، قال عن أبي عمارة البراء بن عازب رضي الله عنهما أنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع: أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنازة وتشميت العاطس وإبرار المقسم ونصر المظلوم وإجابة الداعي وإفشاء السلام، ونهانا عن خواتيم أو تختم بالذهب، عن شرب بالفضة، وعن المياثر الحمر، وعن القسي، وعن لبس الحرير والاستبرق والديباج. اتفق عليه. وفي رواية: وإنشاد الضالة في السبع الأول. وقال: المياثر جمع ميثرة، وهي شيء اتخذ من حرير ويحشى قطنا أو غيره ويجعل في السرج وكور البعير يجلس عليه الراكب. والقسي هي ثياب تنسج من حرير وكتان مختلطين. وإنشاد الضالة أي تعريفها. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث كما سمعنا اشتمل على هذه الخصال التي ينبغي للمسلم أن يطبق ما فيها، فيمتثل الأوامر ويجتنب النواهي. فأول هذه الأوامر أولا عيادة المريض، فعيادة المريض كما عرفنا في الدرس السابق أنها سنة مندوب إليها، وهي من حق المسلم على المسلم، وفيها أجر عظيم. وكان صلى الله عليه وسلم يعود المرضى ويسلم عليهم ويدعو لهم وربما رقاهم. فزيارة المريض من أفضل القربات، لأنه ورد في الحديث أن الإنسان إذا خرج لزيارة أخيه ناداه مناد من السماء: أن طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة. وأن المريض إذا زرته فربما دعا لك ولعل دعوته تستجاب، وأنت أيضا تدعو له بالشفاء والعافية، كما ورد أنه يستحب أن تقول: أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يشفيك 3 مرات. فعيادة المريض إذن كانت سنته عليه الصلاة والسلام وسنة أصحابه بعده رضي الله عنهم. فلقد عاد يهوديا ذكر أنه كان يخدمه، فلما افتقده وسأل عنه قالوا أنه مريض، فذهب لزيارته ثم دعاه إلى الإسلام فهداه الله فأسلم. فعيادة المريض فيها خير وبركة يعود على الزائر والمزور، ولا سيما أنك ترشده وتسأله عن صلاته كيف يصلي وكيف يفعل، ربما يجهل بعض الأحكام فترشده وتنبهه، وربما تعرف أن أهله بحاجة إلى شيء وتستطيع أن تساعدهم. فعلاقة المسلم بالمسلم لا تنقطع، لأن المسلم أخو المسلم، يرحمه ويعطف عليه ويحسن إليه. ثم بعد ذلك الخصلة الثانية اتباع الجنائز، يعني تشييعها. قد ورد في الحديث أنه من صلى على الجنازة فله قراط، ومن تبعها حتى تدهن فله قراط آخر، يعني فله قراطان، والقراط مثل جبل العظيم. وذلك دليل على أن علاقة المسلم لا تنقطع، علاقة المسلم بالمسلم لا تنقطع بالموت، فإنه لا يزال المسلم يدعو لأخيه ويخلفه بأهله بخير. أولا يواسيهم، يعزيهم، يساعدهم بما يستطيع وهم في حاجة إلى ذلك الشيء، يعني إن كانوا محتاجين وأنت تستطيع فتمد يد العون لهم. الثالثة تشمية العاطس، ذلك أن العطاس من الله، والله يحب العطاس ويكره التثاؤب، ولما في العطاس نعمة من الله عز وجل، حيث أن الإنسان إذا عطس يخرج ما قد ترسب في رأسه من ريح أو مياه لو بقيت لا آلمته وضرت، فلذلك سوجبت هذه النعمة الحمد. فإذا عطس المؤمن فعليه أن يحمد الله وأن يرفع صوته بذلك، يعني بالحمد. أما في حالة العطاس فالسنة أن يخفض صوته ويخمر وجهه بيديه أو بمنديل حتى لا يخرج منه شيء يؤذي من حوله. وإذا سمعته حمد الله فشمسته، يعني قل يرحمك الله، ثم عليه هو أن يقول يهديكم الله ويصلح بالكم. هذا هو السنة، وعلينا أن نعلم أولادنا وأهلنا وأن ننشر هذه السنة التي كادت أن تموت. كثيرا ما نسمع من يعطس ولا نسمعه يحمد الله، لأنه إذا لم يحمد الله فليس له حق أن يشمسه. وبعض الناس ربما يقول أنه يحمد الله في نفسه، ما يكفي، يحمد الله جهرا حتى تحيي السنة وتذكر غيرك وتكون سبب في أن يشمتوك، يعني يدعونك بالرحمة. وقد ورد أنه يشمت إذا عطس مرتين أو ثلاث ثم يدعى له بالشفاء، كما ورد قال ادعوا لصاحبكم أو زوركم الرجل أو الرجل مسموم فادعوا له بالشفاء، يعني أنه قد يكون أكثر من ثلاث يكون زكاما وذلك يدعى له بالشفاء والعافية. الرابعة إبرار المقسم أو القسم، يعني شك الراوي هل قال النبي عليه الصلاة والسلام إبرار المقسم أو قال إبرار القسم، والمعنى واحد، لكن هذا من الأمانة في الرواية إذا شك الراوي بشيء أن يذكر الجملتين، وإلا فالمقصود واحد، يعني إذا أقسم عليك أخوك المسلم بشيء مباح وأنت تستطيع تنفيذه، كأن يحلف عليك أن تأكل معه وتشرب معه أو تزوره أو نحو ذلك، فلا تخيبه بل عليك أن تبر بيمينه، فهذا من حق المسلم على المسلم، إبرار قسم المسلم، فلا تحرجه وتضطره إلى أن يكفر كفارة يمين بسببك، إذا أقسم عليك تأبى وتتشدد فتلزمه الكفارة. الخامسة نصر المظلوم، وهو مساعدته والدفاع عنه أدام محقا. وقد ورد في الحديث الذي سمعناه قريبا انصر أخاك ظالما أو مظلوم، فقال يا رسول الله ننصره إذا كان مظلوما، يعني ندافع عنه ونحميه، فكيف ننصره إذا كان ظالما؟ قال تحجزه وتمنعه من ظلمه، فذلك نصر، لأنك إذا منعته من الظلم فقد أحسنت إليه، لأن يعني ذلك خير له. لا ينبغي المسلم أن يتخلى عن أخيه ما دام يستطيع مساعدته في شيء، سواء يدفعه ويمنعه من الظلم والاعتداء، إنه في ذلك يأثم، إذا تركته يظلم يأثم، وربما يدعى عليه بدعوة المظلوم فيهلك بسببه. أما إذا كان مظلوم فدافع عنه أيضا وتناصره. ثم بعد ذلك إجابة الداعي، يعني كما قال عليه الصلاة والسلام ومن دعاكم فأجيبه، وإذا دعاك فأجبه بالرواية الأخرى، يعني أنه إذا دعاك بمناسبة كريمة مباحة ليس فيها منكر من عرس أو غيره فأجبه، لأن في ذلك جبر لخاطره سواء أكلت أو لم تأكل. أما إذا كان تعرف أنه سيكون منكر، فإن ظننت أنك إذا ذهبت ستنكر هذا المنكر وأنه سيستجاب لك وتقبل نصيحتك، فالأولى أن تذهب، لأنك بهذا تحصل على فائدتين، إجابة الداعي وإنكار المنكر. وأما إذا ترجح على ظنك أنه لن يستجاب لك ولن يقبل منك ولن يسمع منك، فعند ذلك أنت معذور، لا تذهب، فهذه أيضا من حق المسلم على المسلم، ومن حق المسلم على المسلم كما تقدمنا في حديث سابق إذا انصحك فانصح له أيضا، يعني إذا طلب منك المشورة استشارك في أمر وأنت تعرف عن هذا الأمر شيء عليك أن تبدي النصيحة ولا ترضى له إلا ما ترضى لنفسك. وقد قال جرير بن عبد الله رضي الله عنه بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة والنصح لكل مسلم، فلا تحب له إلا ما تحب لنفسك. ولا بأس في أن تذكر بعض المعائب والمثالب والأشياء التي تحتاج إلى ذكرها إذا استنصحك واستشارك في إنسان ما يريد أن يزوجه ويتزوج منه أو يجاوره أو يشاركه وأنت تعرف عنه شيء، عليك أن تذكر المحاسن والمساوئ، وليس ذلك من الغيبة ولا من النميمة بل هو من نصح الواجب، لأن المستشار أمين، فإذا استشارك فقد أمنك، يجب أن تكون أمين تصدق لا تظلم أو تكذب على ذاك، ولا تخش هذا وتخفي عنه شيء مجاملة مع الثاني، وإذا كنت ما تعرف عنه شيء اعتذر. نعم، إفشاء السلام أيضا من أسباب الإلفة والمحبة والرحمة بين المسلمين، وأبخل الناس من يبخل بالسلام. ولما قدم عليه الصلاة والسلام المدينة كانوا أول ما سمعوا منه يقول أيها النفس، أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وأديموا الصيام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس ينام تدخل الجنة بسلام. فأول ما ذكر إفشاء السلام لأنه من أسباب المحبة والإلفة والرحمة بين المسلمين، أن تدخل الجنة حتى تؤمنوا ولن تؤمنوا حتى تحابوا، أفلا أخبركم بشيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم، أفشوا السلام بين، سلم على من عرفت ومن لم تعرف، فلا تجعل سلامك مقصور على إنسان تعرفه وأخوك الثاني إلى جانبه فلا تسلم عليه لأنك لا تعرفه. السلام لله سنة، في كل كلمة عشر حسنات، وإذا حييتم بتحية حيوا بأحسن منها أو ردوه، أحسن منها إذا قال السلام عليكم قل وعليكم السلام ورحمة الله، وإذا قال السلام عليكم ورحمة الله فقل وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذه ثلاث كلمات كل كلمة بعشر حسنات، فلا تكن محروم ولا تقصر السلام على إنسان تعرفه والآخر ما تعرفه وهو مسلم جالس إلى جواره أو يمشي معه ثم تسلم على هذا وتقصر قلب الآخر، سلم عليه فلا يضره، تكسب الأجر وتكسب إلفته ودعاءه لك، لأن السلام دعاء بالسلامة، إذا قمت السلام عليكم قالوا عليكم السلام يعني أن دعوت لهم السلام وهو كذلك. فهذا ينبغي لنا أن ننشر ونقيم هذه السنة وهذه الشعيرة، إذا التقى المسلمان فتصافحا سلم أحدهم على الآخر تصافحا تحات الذنوب كما يتحات الورق اليابس من الشجر. نعلم أولادنا هذه السنة ندربهم عليها ولا تستبدلها بألفاظ أخرى، تحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، قال الله لآدم ما سلم على الملائكة ورد عليه قال هذه تحيتك وتحرية ذريتك من بعد، هذا هو السلام المشروع. أما صباح الخير ومساء الخير ومن هذه الألفاظ هذه وإن كان كلمات طيبة لكن لا نجعلها هي المقدمة، بل علينا أن نبدأ بتحية الإسلام أولا، فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيب، سلم على أهلك على من في البيت، يعني من في البيت بمنزلة نفسك فسلموا على أنفسكم. كذلك إذا زرت أحد وطرقت الباب فليكن أول ما يسمعون منك السلام، يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلك، فإذا طرقت الباب قل السلام عليكم أدخل ثلاث مرات إن أذن لك وإذا فرجع كما هي سنته عليه الصلاة والسلام. فإذا هذا السلام من أفضل الصفات والخصال ومن جل حقوق المسلم على المسلم. حتى إذا زرت المقابر شرع لك السلام، السلام عليكم ديار القبورين، لأنه السلام دعاء بالسلام، وهي تحية أهل الجنة فيما بينهم سلاما سلاما، وتحيتهم فيها سلام. وكذلك هي من ما يشرع التشهد بالصلاة، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. نعم، أمرنا بسبع ونهانا عن سبع، هذه السبع التي أمرنا بها، ومنها أيضا إنشاد الضالة، يعني الإبلاغ عنها ما دامنا بالحق المسلم على المسلم، يعني إذا وجدت ضالة شيء مفقود ساقط ووجدته، فمن حق المسلمين عليك أن تنادي على هذه الساقطة التي وجدت في مجامع الناس، والتي تتوقع أنك تجد فيها صاحبها في الأسواق عند أبواب المساجد من الخارج، أما في المساجد فلا. إذا سمعت من ينشد الضالة في المسجد فقل لا ردها الله عليك. فإذا وجدت شيء فعليك أن تنادي عليه وتعرفه سنة أو أكثر، فهذا من حق المسلم على المسلم أيضا شهادة الضالة، لأن هذه الضال هذه المفقودة التي سقطت ربما يكون أخوك المسلم في حاجة ماسة إليها وافتقدها ولا يدري أين ذهبت، فإذا عرفتها وناديت عليها اكتسبت الأجر والثواب وفرحت أخاك المسلم، دخلت عليه السرور، لا سيما إذا صار شيء مهم ومحتاج إليه. أما الخصال التي نهينا عنها فهي أولها، نعم، قال ونهانا عن خواتيم أو تختم بالذهب. نعم، لأن الذهب لا يحل منه للرجل أن يلبس خاتم أو سوار أو غيره، إنما يحل له الشيء الضروري الذي تلجئك إليه الضرورة، كما حصل أن رجلا من الصحابة رضي الله عنه قطع أنفه في سبيل الله فوضع أنفا من الفضة فأنتن، يعني خرجت له رائحة تغير، لأن الفضة تصدع وتتغير، فأمره عليه الصلاة والسلام أن يجعل أنفا من الذهب. أما لبس خواتيم أو سوار أو ساعة أو قلم أو نحو ذلك، قال عليه الصلاة والسلام يعمد أحدكم إلى جمرة من النار فيضعها في يده، وأخذ حريرا بيد وذهبا بيد، فقال عليه الصلاة والسلام هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثها، فلا يجوز للرجل لا الحرير ولا الذهب، فليكون الإنسان على حذر، وفيما أبيح من الأشياء الأخرى غنية عن ذلك، إن الله ما حرم شيء إلا لما فيه من الضرر، ولم يحرم عليك شيء إلا وعوضك عنه بشيء آخر. نعم، وعن شرب بالفضة كذلك، الشرب هو الأكل في الذهب أو في الفضة كله من المحرم، لقوله عليه الصلاة والسلام لا تأكلوا في صحاف الذهب، لا تشربوا بآنية الذهب ولا تأكلوا في صحافها، فإنها الذهب والفضة قال فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخر، يعني للكفار، كفار لا يبالون، لأنه ما بعد الكفر ذنب، ما دام منه كافر فلا تستغرب عليه كونه يأكل أو يشرب في أواني الذهب والفضة، لكن أنت أيها المؤمن نهيت عن هذا لأنها مدخرة لك في الجنة، ومن أكل أو شرب في أواني الذهب في الدنيا فإنه لا يأكل فيها في الآخر. وفي الحديث أن الذي يأكل ويشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في جوفه نار جهنم، إذن فعليك أن تتجنب استعمال هذه الآنية بأي شكل كان، سواء أكل أو شرب أو غيره، من مكحلة أو مبخرة أو إطار مرآة أو قلم أو ساعة ونحو ذلك، هذا لا يحل، إنما المرأة يحل لها أن تتخذ ما جرت عادتهن بلبسه من الحلي في أنواعه تجملا لزوجها ولنساء مثلها. نعم، وعن المياثر الحمر. المياثر جمع ميثرة، وهي نوع من الحرير يحشونه بقطن أو بصوف أو بسفنج أو غيره، فتكون لينة فتجعل على الحصان أو على الفرس أو على البعير أو على أي مركوب فيركبه، وفي هذا ترف وتنعم في الدنيا، لذلك قد يزهدك ويلهيك عن الآخرة ويجعلك تميل إلى الدنيا، وهي حطام فاني. فلذلك لا يجوز لك لا تلبس الحرير ولا تجلس عليه بأي شكل كان. نعم. ها؟ جلوس خاص للرجل ولا رجل المرأة؟ لا، هو المقصود النهي من حيث اللبس معروف أنه الرجال، وأما الجلوس فالظاهر والله أعلم أنه النهي عام، لأن المرأة والرجل كلهم لا ينبغي لهم أن يميلوا إلى الترف والتنعم والقناعة والانهماك في أمور الدنيا وملذاتها، لأن ذلك قد يلهيك عن الآخر. لكن المباح للنساء اللبس، لبس الحرير، لبس الذهب، مثل ما أنه لا يحل لها أن تتخذ مثلا مكحلة من الذهب أو من الفضة ولا إطارا للمرآة ولا قلما، لكن ما جرت عادتهن بلبسه نعم، وكذلك مسألة الحرير فلا تتخذ منه فراشا أو ميثرة تجلس عليها في ركوبها، إنما يباح لها اللبس. نعم. وعلى القسي. القسي أيضا نوع من الحرير، وقد يكون على شكل خاص في اللبس، إما أنه نسبة يعني لنفس القماش، وقد يكون نسبة للبلد الذي ينتج هذا الشيء. فالمهم أنه أيضا لا ينبغي للإنسان أن يتخذه أو يلبسه، يعني خاصة الذكور. نعم. وعن لبس الحرير والاستبرق والديباج. هذا خاص بالرجال، أما النساء فقد علمنا جوازه. نعم. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: فهذه الحقوق التي بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم كلها إذا قام بها الناس بعضهم مع بعض حصل بذلك الألفة والمودة، وزال ما في القلوب والنفوس من الضغائن والأحقاد. نعم. الرسول عليه الصلاة والسلام ما أرشد إلا لما فيه الخير والجمع بين القلوب، تأليف بين النفوس، ومن أجل أن يكون المسلمون إخوان، ما أحد يتكبر على أحد ولا يترفع أحد عن أحد، لأنك لو انهمكت في هذه الشهوات وهذه الأشياء التي ذكرت واتخذتها لك، فيها كسر لقلوب الفقراء والضعفاء المساكين الذين ما يستطيعون ولا يملكونها. فلذلك من فوائد ومن الحكم في تركها جبرا ومساواة لإخوانك الفقراء، ثم إنه من أجل أن لا تنهمك في ملذات الدنيا ونعيمها وترغب بها عن الآخرة، ثم إنه مما يقلل حظك ونصيبك في الآخرة من هذه الأشياء، وفيها نوع من الإسراف أيضا. نعم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب ستر عورات المسلمين والنهي عن إشاعتها لغير ضرورة. قال الله تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. نعم. هذا دليل على أن الإنسان ما ينبغي له أن يفشي ويتحدث عن كل ما سمع من معايب الناس ومن عوراتهم، فستر مسلم ستره الله في الدنيا والآخرة، فلا ينبغي لك أن تتحدث عما حصل من فاحشة أو شيء مما ينتقد به على أخيك المسلم فتنشر عرضه وتتكلم به وتفشي سره، بل استر عليه وانصحه وذكره وعظه، فهو خير لك، لأنك كونك تنشر ما سمعت عنه وقد يكون بعضه كذب أو كله كذب، هذا دليل على أنك لم تعرف لأخيك المسلم حق. وكما أنك لا تحب أن أحدا يذكرك بسوء فكذلك غيرك لا يريد منك أن تذكره بسوء، فاحذر إفشاء أسرار الناس وأحوالهم والوقوع في أعراضهم. نزل أخاك المسلم منزلة نفسك، فالذي لا ترضاه لنفسك لا ترضاه لغيره. حكموا هذه الآيات واعملوا، إن الذين يحبون تشيع الفاحشة والذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. نعم، سبب نزولها هذا من الآيات التي برأ الله بها عائشة رضي الله عنها لما قذفها المنافقون بما قذفوها به، فإن الله أنزل 20 آية كلها فيها براءتها رضي الله عنها، وأنها نزيهة طاهرة محصنة عفيفة ولم يحصل منها شيء مما قيل فيها، وأن هذا ذم لمن أشاع وأذاع في تلك الواقعة، وأن الله توعد من يفعل هذا في حق أي مسلم ومسلم، إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يستر عبد عبدا في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة. رواه مسلم. نعم، يعني لا ينبغي لك أن تفرح إذا سمعت عن أخيك شيء إنه وقع فيه، تذهب وتتحدث عنه أو تخبر عنه مباشرة. أولا تثبت، ثم انصح وذكره وعظه واستر عليه، فإن رأى أنك محسن واعترف جميل معروفك حيث أنك لم تفضحه ولم تثرب عليه وإنما نصحته وذكرته وسترته، فربما يكون هذا سبب في هدايته. أما إذا رأيت الإنسان يتمادى تستر عليه وتنصحه ولكنه يزيد، إذا لا بد من إقامة الحد عليه، ولا يجوز السكوت على المنكر إذا لم يسمع صاحبه للنصح والتذكير. أما في البداية علينا الستر، فإن من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. لا تأجل على أخيك المسلم، لا تأجل إيه، ربما حصل خطيئة جهلا قلبت نفس، وقد يكون ليس كل ما ذكر صحيح، فلا تستعجل، بل عليك أن تستر معايبه وتدافع عنه حتى لو وقع، فكيف إذا لم يكن ما قيل عنه صحيح وأنت خضت مع الذين خاضوا، إنك تكون أحد الكذابين، إن من روج الكذب فهو كاذب. إذا سترت أخاك المسلم وتسترت عليه مع نصحك له وتوجيهك له سترك الله في الدنيا وفي الآخرة. نعم. قال عنه أنه رضي الله عنه وقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل أمتي معافى إلا المجاهرين، وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله عليه، فيقول: يا فلان عملت البارحة كذا وكذا، قد بات يستره ربه، ويصبح يكشف ستر الله عنه. متفق عليه. نسأل الله العفو له. كل أمتي معافى إلا المجاهرين، يعني أنت إذا ابتليت بشيء فعليك أن تستتر ستر الله، تستحي، ما استحيت من الله جاهرته بالمعصية، فتذهب أيضا تكشف ستر الله عنك وقد ستر عليك. ربما يكون استتارك وتكتمك على ما فعلت خجلا وحياء، وذلك من الإيمان، فربما كان سبب في توبتك وندمك على هذا الشيء الذي حصل منك. أما إذا لم تبالي وذهبت تفتخر وتتبجح بما عملت من المعاصي في الليل أو في خفية عن الناس في ظلمات ثم تذهب وتفشي السر، دليل على عدم مبالاتك وعلى ضعف إيمانك وقلة حيائك. فالواجب على المسلم أن يستتر ستر الله ويستر غيره أيضا، وقد أمر عليه الصلاة والسلام من وقع في شيء من هذه القاذورات يعني المعاصي أن يخفي عنا وجهه، من يبدي لنا صفحة وجهه نقيم عليه الحد، أما إذا استتر فأمره إلى الله إن تاب وأناب فإن الله يتوب على من تاب، وإن لم يتب أقيم عليه الحد والحد يكفر عنه. إذا أقيم عليه الحد في الدنيا لا يقام عليه الحد في الآخرة، لكن إذا ستر عليه واستتر وتاب إلى الله فلعل الله أن يغفر له ذنبه فيسلم من إقامة الحد عليه في الدنيا وفي الآخرة. فالمهم احذر أنك ترى أخاك مسلم واقع في شيء ثم تفرح بأن تذهب وتتحدث عنه، وأقبح من ذلك أن تتحدث عن نفسك فيما عملت. الواجب عليك أن تستحي تخجل وتتوب إلى الله ولا تقارف الذنب مرة ثانية، فإن من ستر مسلما ستره الله في الدنيا وفي الآخرة. نعم. قال عنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا زنت الأمة فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إن زنت الثانية فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إن زنت الثالثة فليبعها ولو بحبل من شعر. متفق عليه. نعم، يعني الإنسان إذا صار عنده عبيد مالكهم ثم ارتكبوا حدا من حدود الله فلا يلزم أن يبلغ عنهم ولاة الأمر، بل يؤدبهم هو، يقيم عليهم الحد جلدا أو نحو ذلك، لكن لا يثرب عليها، لا يشمت بها، يشمت بها الناس وينشر خزيها وينشر عما عملت فيبدأ يشيع ويذيع، لكن عليها أن يقيم عليها الحد، فإذا قام عليها الحد فهو بخير النظرين، إن أحب يمسكها أو يبيعها، لا سيما إذا تكررت منها المعصية، فكونه يبيعها خير من أن يمسكها يبيعها ولو بأقل قليل. نعم، حبل من شعر. نعم، إذا صار ما فيه خير فتركوها خير، لو تبيعه ولو بحبل من الشعر خير من أن تمسكها، لأنها ربما تتجرأ على المعاصي إما مع أولاد أهل البيت تغريهم أو من الخارج إذا كانت لا تتقي الله ولا تستحي وليس عندها إيمان واسع ديني إنها لا تؤمن، خاصة إذا تكرر، أما المرة الأولى والثانية لعلها ترتدع، لذلك قال بعد الثالثة ثم يبيعها ولو بغفير من شعر، يعني ولو بحبل، إن ما فيها خير فالسلامة منها خير. نعم. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: وإذا قال قائل وإذا باع فما الفائدة إذا كانت قد ألفت الزنا والعياذ بالله؟ قال: نقول أنه إذا تغيرت بها الأحوال فربما تتغير حالها، وأيضا إذا باع فسوف يخبر المشتري بأنها أمة تزني وسوف يكون المشتري شديدا عليها حتى يمنعها من ذلك. نعم، يعني كونك تبيعها أولا أنك تخرجها عن هذا البيت الذي ألفت فيه ارتكاب المعاصي وعرفت به، فيأتون مجرمين ويشجعونها ويدعونها حتى ولو أنها تظاهرت بالتوبة ربما يغرونها فترجع وتنقض التوبة، لكن إذا بعتها وتخلصت منها أنت وصلح لك الجو في العبادة حتى تعرف وتطمئن أن بيتك ليس فيه منكرات تحصل، فأيضا هي ربما يكون ذلك سبب لتوبتها ورجوعها إلى الله وتأنيبها لنفسها إذا علمت أنك إنما بعتها بسبب معصيتها. ونسأل الله التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح وثبات على الإسلام وقوة الإيمان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.